هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عندما أطلق الناقد الراحل الدكتور محمد ممدور مصطلح الشعر المهموس على شعر شريكة حياته الشاعرة ملك عبد العزيز، عندما أصدرت ديوانها أغاني الصبا ثم تتابعت دواوينها بحر الصمت وقال المساء وأمنيات الليل، عندما أطلق هذا المصطلح بدأ كثير من النقاد والباحثين يبحثون لهذا المصطلح عن نماذج شعرية ينطبق عليها في شعر شعراء المهجر وفي شعر الشعراء الرومانسيين من شعراء جماعة أبولو. تقول ملك عبد العزيز في قصيدة عنوانها البيت: انكسر على عتبات الليل، تذروني الريح على العتبات، تذروني في تيه الساحات، آه أتفكك أتفتت أتلاشى أشتاق أن تحضنني كف تؤويني في العتمات. البيت على عتمات الريح هناك في شط الصحراء، في شط الأفق بعيدا أعرفه أهواء، أعرفه بيتي أملكه لم أدخله أهواء، فيه الأمن الدفء الضوء الناعم والهمسات، أملكه لم أدخله لكن يعطيني الأمن على عتبات الصحراء. لو تهت بقلب القفر سألقاه مطلا عالي الشرفات، يهديني في دغل الليل وفي قلب الفلوات. حين تكسرت على عتبات الليل حملتني الريح إلى عتبات البيت، ناديت الريح أيا ريح الفلوات، سوقيني للبيت، أتجمع أتدفأ أسبك دورا آخر، بيتي أعرفه أملكه أهواه، يتلقاني يؤويني يجمعني يلصقني يدفئني يسبكني يهديني وحيا وحياة، يعطي للرأس المكدود وسادة، للجسد المجروح المرهق فرشا وضمادة، يحضنني يؤويني يغذوني يسقيني، يحضنني يحضنني لو ألقاه. ثم ثم تقول ملك عبد العزيز في قصيدة البيت: حملتني الريح إلى عتبات البيت، ناديت يا بيتي يا حبي يا مأواي افتح لي، قد تهت وظلت بي قدماي، خذني جمعني ضمدني ادفئني واسبكني واحضني يا مأواي. فتتني الليل، خذني واجمعني يا مأواي. لم يفتح بيت الباب ولا لبى، والضوء الناعم ما لاح ولا غنى، الصمت تلقاني بالغربة بالوحشة بالهجران. بيتي أعرفه، هل أعرفه؟ بيتي أملكه، هل أملكه؟ البيت تلاشى في فلوات الليل، لم يترك إلا الصمت، لم يترك إلا الغربة والوحشة والهجران. وحدي في الليل أتكسر فوق العتمات، أتبعثر فوق العتبات، وحدي في تيه الصحراء العطشة، تذرون الريح على الساحات. وتقول ملك عبد العزيز: يعمق الليل يبسط أحزانه في سهول السكينة، يوقظ الحلم من مرقد الأمنيات، ويسكبه في دوار الأغاني الحزينة، يشعل الأنجم الساهرات، ويوري وقدها في بروج الزمان الظليل. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاعرة ملك عبد العزيز إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسن.